إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. محبة الدين والإسلام والتسمي بالإسلام، كل هذا لا يكفي، لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة، على علم نافع، يعرف كيف يدعو إلى الله، يعرف كيف يعلم الناس، يعرف كيف ينشر الخير بالطريقة السليمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما قال أدعو إلى الله فقط، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فمن يدعو على بصيرة فهو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو على جهل فهو على غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان في حماس وفي غيرة وفي انتساب للإسلام، هذا لا يكفي، هذا يضر أكثر مما ينفع، وهذا نتيجة الجهل، نتيجة الجهل. هم الآن يزهدون في تعلم العلم، الصوفية يقولون لا تتعلموا، عليكم بالعبادة، والعلم هذا يعوكم عن العبادة، تعلم العلم يعوكم عن العبادة، عليكم بالعبادة، ويزهدون في العلم، وهذه دسيسة شيطانية. العبادة لا تصح إلا إذا كانت على علم، أما عبادة بدون علم هذه ضلال، هذه طريقة النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. لابد من معرفة هذا الأمر، ولا يكتفى أن فلان عنده محبة للدين وعنده حماس وعنده كراهية للكفار. الله ما أمرنا بقتل الكفار مطلقا، ما أمرنا بقتل الكفار، إنما نقاتل المحاربين منهم، أما المعاهدون والمسالمون لا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما أمرنا بقتل الكفار عموما، ما أمرنا بقتل اليهود والنصارى عموما، إنما نقاتل من أمرنا الله بقتالهم من اليهود والنصارى وغيرهم. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.